لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة